الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب. يقول المؤلف: ووقع بين أبي ذر ومعاوية كلام، وكان أبو ذر يطلق من الكلام ما لم يكن يقوله في زمن عمر، فيعلم معاوية بذلك عثمان، وخشي من العامة أن تثور منهم فتنة، فإن أبا ذر كان يحملهم على التزهد وعلى أمور لا يحتملها الناس كلهم، وإنما هي مخصوصة ببعضهم، فكتب إليه عثمان كما قدمنا أن يقدم المدينة. فلما قدم اجتمع إليه الناس، فقال لعثمان: أريد الربذة. فقال له: افعل. فاعتزل ولم يكن يصلح له إلا ذلك لطريقته. وفي هامش ذكر القاضي أبو الوليد ابن خلدون في العبر في بقية الجزء الثاني في الصفحات 39 بعد 100 أن أبا ذر استأذن عثمان في الخروج من المدينة، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أخرج منها إذا بلغ البناء سلعا، فأذن له ونزل الربذة وبنى بها مسجدا، وأقطعه عثمان صرمة من الإبل، وأعطاه مملوكين وأجرى عليه رزقا، وكان يتعهد المدينة وبين المدينة والربذة 3 أميال، قال يقوت: وكانت من أحسن منزل في طريق مكة. ونعود إلى الأصل. يقول المؤلف: ووقع بين أبي الدرداء وبين معاوية كلام، وكان أبو الدرداء زاهدا فاضلا قاضيا لهم، فلما اشتد في الحق وأخرج طريقة عمر في قوم لم يحتملوها عزلوه، فخرج إلى المدينة، وهذه كلها مصالح لا تقدح في الدين ولا تؤثر في منزلة أحد من المسلمين بحال، وأبو الدرداء وأبو ذر بريئان من منعاب، وعثمان بريء أعظم براءة وأكثر نزاهة. فمن روى أنه نفي وروى سببا آخر فهو كله باطل. وأما رد الحكم فلن يصح. وقال علماؤنا في جوابه: قد كان إذن له فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أي عثمان لأبي بكر وعمر؟ فقال له: إن كان معك شهيد رددناه. فلما ولي قضى بعلمه في رده، وما كان عثمان ليصل مهجور رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان أباه، ولا لينقض حكمه. وأما ترك القصر فاجتهاد، إذ سمع أن الناس افتتنوا بالقصر وفعلوا ذلك في منازلهم، فرأى أن السنة ربما أدت إلى إسقاط الفريضة فتركها خوف الذريعة، مع أن جماعة من العلماء قالوا: إن المسافر مخير بين القصر والإتمام، واختلف في ذلك الصحابة. وأما معاوية فعمر ولاه وجمع له الشامات كلها وأقره عثمان، بل إنما ولاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه ولى أخاه يزيد واستخلفه يزيد، فأقره عمر لتعلقه بولاية أبي بكر لأجل استخلاف واليه له، فتعلق عثمان بعمر وأقره. فانظروا إلى هذه السلسلة ما أوثق عراها، ولن يأتي أحد بمثلها أبدا بعدها. وأما عبد الله بن عامر بن كريز فولاه كما قال، لأنه كريم، كريم العمات والخالات. وأما تولية الوليد بن عقبة فإن الناس على فساد النيات أسرعوا إلى السيئات قبل الحسنات. فذكر الافترائيون أنه إنما ولاه للمعنى الذي تكلم به. قال عثمان: ما وليت الوليد لأنه أخي، وإنما وليته لأنه ابن أم حكيم البيضاء عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوأمة أبيه، وسيأتي بيانهم إن شاء الله. والولاية اجتهاد، وقد عزل عمر سعد بن أبي وقاص وقدم أقل منه دوحة. وأما قول القائلين في مروان والوليد فشديد عليهم، وحكمهم عليهما بالفسق فسق منهم. مروان رجل عدل من كبار الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين. أما الصحابة فإن سهل بن سعد الساعدي روى عنه، وأما التابعون فأصحابه في السنن، وإن جازهم باسم الصحبة في أحد القولين. وأما فقهاء الأمصار فكلهم على تعظيمه واعتبار خلافته والتلفت إلى فتواه والانقياد إلى روايته. وأما السفهاء من المؤرخين والأدباء فيقولون على أقدارهم. وأما الوليد فقد روى بعض المفسرين أن الله سماه فاسقا في قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فإنها في قولهم نزلت فيه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق فأخبر عنهم أنهم ارتدوا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم خالد بن الوليد فتثبت في أمرهم فبين بطلان قوله، وقد اختلف فيه. فقيل نزلت في ذلك، وقيل في علي والوليد في قصة أخرى، وقيل إن الوليد سبق يوم الفتح في جملة الصبيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رؤوسهم وبرك عليهم إلا هو، فقال إنه كان على رأس خلوق فامتنع صلى الله عليه وسلم عن مسه، فمن يكون في مثل هذه السن يرسل مصدقا. وبهذا الاختلاف يسقط العلماء الأحاديث القوية، وكيف يفسق رجل بمثل هذا الكلام؟ فكيف برجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأما حده في الخمر فقد حد عمر قدامة بن مضعون على الخمر وهو أمير وعزله، وقيل إنه صالح. وليست الذنوب مسقطة للعدالة إذا وقعت منها التوبة. وفي الهامش هذا حق، ولكن في مثل ما تقدم عن قدامة بن مضعون وفي مثل ما هو مشهور عند الناس عن أبي محجن الثقفي الشاعر الفارس الذي كان له يوم أغر في حرب القادسي. أما الوليد بن عقبة المجاهد الفاتح العادل المظلوم الذي كان منه لأمته كل ما استطاعه من عمل طيب، ثم رأى بعينه كيف يبغي المبطلون على الصالحين وينفذ باطلهم فيهم، فاعتزل الناس بعد مقتل عثمان في ضيعة له منقطعة عن صخب المجتمع، وهي تبعد 15 ميلا عن بلدة الرقة من أرض الجزيرة التي كان يجاهد فيها ويدعو نصاراها إلى الإسلام في خلافة عمر. فقد آن لدسائس الكذابين فيه أن ينكشف عنها عوارها، ولا يضير هذا الرجل أن يتأخر انكشاف الحق فيه 13 قرنا، فإن الحق قديم ولا يؤثر في قدمه احتجابه. أراد الوليد بن عقبة منذ ولي الكوفة لأمير المؤمنين عثمان أن يكون الحاكم المثالي في العدل والنبل والسيرة الطيبة مع الناس، كما كان المحارب المثالي في جهاده وقيامه للإسلام بما يليق بالذائدين عن دعوته، الحاملين لرايته، الناشرين لرسالته. وقد لبث في إمارته على الكوفة 5 سنوات، وداره إلى اليوم الذي زايل فيه الكوفة ليس لها باب يحول بينهم وبين الناس ممن يعرف أو لا يعرف، فكان يخشاها كل من شاء متى شاء من ليل أو نهار، ولم يكن بالوليد حاجة لأن يستتر عن الناس، فالستر دون الفاحشات، ولا يلقاك دون الخير من ستر. وكان ينبغي أن يكون الناس كلهم محبين لأميرهم الطيب، لأنه أقام لغربائهم دور الضيافة، وأدخل على الناس خيرا حتى جعل يقسم المال للولائد والعبيد، ورد على كل مملوك من فضول الأموال في كل شهر ما يتسعون به من غير أن ينقص مواليهم من أرزاقهم. وبالفعل كانت جماهير الشعب متعلقة بحب هذا الأمير المثالي طول مدة حكمه، إلا أن فريقا من الأشرار وأهل الفساد أصاب بنيهم صوت الشريعة بالعقاب على يد الوليد، فوقفوا حياتهم على ترصد الأذى له. ومن هؤلاء رجال يسمى أحدهم أبا زينب ابن عوف الأزدي، وآخر يسمى أبا مورع، وثالث اسمه جندب أبو زهير. قبضت السلطات على أبنائهم في ليلة نقبوا بها على ابن الحيسمان داره وقتلوا. وكان نازلا بجواره رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل السابقة في الإسلام، وهو أبو شريح الخزاعي، حامل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش خزاعة يوم فتح مكة، فجاء هو وابنه من المدينة إلى الكوفة ليسيرا مع أحد جيوش الوليد بن عقبة التي كان يواصل توجيهها نحو الشرق للفتوح ونشر دعوة الإسلام. فشهد هذا الصحابي وابنه في تلك الليلة سطوة هؤلاء الأشرار على منزل ابن الحيسمان، وأدى شهادته هو وابنه على هؤلاء القتلة السفاحين، فأنفذ الوليد فيهم حكم الشريعة على باب القصر في الرحبة. فكتب آباؤهم العهد على أنفسهم للشيطان بأن يكيدوا لهذا الأمير الطيب الرحيم، وبثوا عليه الأعيون والجواسيس ليترقبوا حركاته. وكان بيته مفتوحا دائما، وبينما كان عنده ذات يوم ضيف له من شعراء الشمال، وكان نصرانيا في أخواله من تغلب بأرض الجزيرة وأسلم على يد الوليد، فظن جواسيس الموتورين أن هذا الشاعر الذي كان نصرانيا لابد أن يكون ممن يشرب الخمر، ولعل الوليد أن يكرمه بذلك، فنادوا أبا زينب وأبا المورع وأصحابهما، فاقتحموا الدار على الوليد من ناحية المسجد، ولم يكن لداره باب، فلما فوجئ بهم نحى شيئا أدخله تحت السرير، فأدخل بعضهم يده فأخرجه بلا إذن من صاحب الدار. فلما أخرج ذلك الشيء من تحت السرير إذا هو طبق عليه تفاريق عنب، وإنما نحاه الوليد استحياء أن يروا طبقه ليس عليه إلا تفاريق عنب. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون من الخجل، وسمع الناس بالحكاية فأقبلوا يسبونهم ويلعنونهم. وقد سطر الوليد عليهم ذلك وطواه عن عثمان وسكت على ذلك وصبر. ثم تكررت مكايد جندب ومكايد أبي زينب وأبي المورع، وكانوا يغتنمون كل حادث فيسيئون تأويله ويفترون الكذب. وذهب بعض الذين كانوا عمالا في الحكومة ونحاهم الوليد عن أعمالهم لسوء سيرتهم، فقصدوا المدينة وجعلوا يشكون الوليد لأمير المؤمنين عثمان ويطلبون منه عزله عن الكوفة. وفيما كان هؤلاء في المدينة دخل أبو زينب وأبو المورع دار الإمارة بالكوفة مع من يدخلها من غمار الناس، وبقي فيها إلى أن تنحى الوليد ليستريح، فخرج بقية القوم. وثبت أبو زينب وأبو المورى إلى أن تمكن من سرقة خاتم الوليد من داره وخرجا. فلما استيقظ الوليد لم يجد خاتمه، فسأل عنه زوجتيه، وكانتا في مخدع تريان منه زوار الوليد من وراء ستر، فقالتا: إن آخر من بقي في الدار رجلان، وذكرتا صفتهما وحليتهما للوليد، فعرف أنهما أبو زينب وأبو المورى، وأدرك أنهما لم يسرق الخاتم إلا لمكيدة بيتاها، فأرسل في طلبهما، فلم يوجدا في الكوفة، وكان قد سافرا توا إلى المدينة، وتقدما شاهدين على الوليد بشرب الخمر، وأكبر ظني أنهما استلهما شهادتهما المزورة من تفاصيل الحادث الذي سبق وقوعه لقدامة ابن مضعون في خلافة عمر، فقال لهما عثمان: كيف رأيتما؟ قال: كنا من غاشيته فدخلنا عليه وهو يقيء الخمر، فقال عثمان: ما يقيء الخمر إلا شاربها. فجيء بالوليد من الكوفة فحلف لعثمان وأخبره خبرهم، فقال عثمان: نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار. هذه قصة اتهام الوليد بالخمر كما في حوادث سنة 30 من تاريخ الطبري، وليس فيها على تعدد مصادرها القديمة شيء غير ذلك. وعناصر الخبر عند الطبري أن الشهود على الوليد اثنان من الموتورين الذين تعددت شواهد غلهم عليه، ولم يرد في الشهادة ذكر الصلاة من أصلها، فضلا عن أن تكون اثنتين أو أربعا، وزيادة ذكر الصلاة هي الأخرى أمرها عجيب، فقد نقل خبرها عن الحضين بن المنذر. نقله أحد أتباع علي أنه كان مع علي عند عثمان ساعة أقيم الحد على الوليد، وتناقل عنه هذا الخبر فسجله مسلم في صحيحه في كتاب الحدود في الجزء الثامن في صفحة 38، والجزء الخامس في الصفحة 26 بعد 100 بلفظ: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أريدكم. فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فالشاهدان لم يشهدا بأن الوليد صلى الصبح ركعتين وقال: أزيدكم، بل شهد أحدهما بأنه شرب الخمر، وشهد الآخر بأنه تقيأ. أما صلاة الصبح ركعتين وكلمة أزيدكم فهي من كلام حضين، ولم يكن حضين من الشهود، ولا كان في الكوفة في وقت الحادث المزعوم. ثم إنه لم يسند هذا العنصر من عناصر الاتهام إلى إنسان معروف، ومن العجيب أن نفس الخبر الذي في صحيح مسلم وارد في ثلاثة مواضع من مسند أحمد مرويا عن حضين، والذي سمعه من حضين في صحيح مسلم هو الذي سمعه منه في مسند أحمد بمواضعه الثلاثة. فالموضعان الأول والثاني في الجزء الأول في الصفحة 88 في الطبعة الأولى، وفي الجزء الثاني في رقم 24 و600 في الطبعة الثانية ليس فيهما ذكر للصلاة عن لسان حضين فضلا عن غيره. فلعل أحد الرواة من بعده أدرك أن الكلام عن الصلاة ليس من كلام الشهود فاقتصر على ذكر الحد. وأما في الموضع الثالث من مسند أحمد في الجزء الأول في الصفحة 44 بعد 100 في الطبعة الأولى، وفي الجزء الثاني رقم 29 و100 وألف، فقد جاء فيه على لسان حضين أن الوليد صلى بالناس الصبح أربعا، وهو يعارض ما جاء على لسان حضين نفسه في صحيح مسلم. وفي إحدى الروايتين تحريف الله أعلم بسببه، وفي الحالتين لا يخرج ذكر الصلاة عن أنه من كلام حضين، وحضين ليس بشاهد ولم يروي عن شاهد، فلا عبرة بهذا الجزء من كلامه. وبعد أن علمت بأمر الموتورين فيما نقله الطبري عن شيوخه، أزيدك علما بأمر حمران، وهو عبد من عبيد عثمان كان قد عصى الله قبل شهادته على الوليد، فتزوج في مدينة الرسول امرأة مطلقة ودخل بها وهي في عدتها من زوجها الأول، فغضب عليه عثمان لهذا ولأمور أخرى قبله، فطرده من رحابه وأخرجه من المدينة، فجاء الكوفة يعبث فيها بالفساد، ودخل على العابد الصالح عامر بن عبد القيس، فافترى عليه الكذب عند رجال الدولة، وكان سبب تسييره إلى الشام. وأنا أترك أمر هذا الشاهد والشاهدين الآخرين قبله إلى ضمير القارئ يحكم به عليهم بما يشاء. وفي اجتهادي أن مثل هؤلاء الشهود لا يقام بهم حد الله على ظنين من السوقة والرعاع، فكيف بصحابي مجاهد وضع الخليفة في يده أمانة قطر وقيادة جيش، فكان عند الظن به من حسن السيرة في الناس وصدق الرعاية لأمانات الله، وكان موضع الثقة عند ثلاثة من أكمل خلفاء الإسلام أبي بكر وعمر وعثمان، وإن قرابة الوليد من عثمان التي يزعم الكذبة أنها سبب المحاباة منه لهم، إنما كانت سبب التسامح من عثمان في عزلهم والقسوة عليهم، لئلا يقال إن له هوى في ذوي قرابته. ورأينا الذين يتسلون بأعراض الناس يتفكهون بأبيات ستة منسوبة إلى ماجن خسيس النفس، وردت في الصفحة 85 من ديوانه، ولا تحملهم سليقة النقد على الشعور بما في هذه الأبيات من التضارب والتعارض، فأين مدحه فيها للوليد بقوله ورأوا شمائل ماجد أنف، يعطي على الميسور والعسر، فنزعت مكذوبا عليك ولم ترد إلى عوز ولا فقر، من بقية الأبيات التي فيها نادى وقد تمت صلاتهم أزيدكم ثملا وما يدري. فالذي يقول البيت الأخير لا يعقل أن يقول معه البيتين الأولين، فيكون مادحا وذاما في قطعة واحدة لا تزيد على ستة أبيات. وقد كانت لي مقالة مطولة عن التخليط في الشعر ضربت فيها الأمثلة على دس أبيات غريبة في قصائد من وزنها ورويها لغير ناظمها. وعلى كل حال، فالشهود الذين شهدوا بين يدي عثمان لم يدعوا حكاية الصلاة، مع أنهم لم يكونوا ممن يخاف الله واليوم الآخر. والآن أقولها لوجه الله صريحة مدوية، إن الوليد لو كان من رجال التاريخ الأوروبي كالقديس لويس الذي أسرناه في دار ابن لقمان بالمنصورة لعده قديسا، لأن لويس التاسع لم يحسن إلى فرنسا كإحسان الوليد بن عقبة إلى أمته، ولم يفتح للنصرانية كفتح الوليد للإسلام. والعجب لأمة تسيء إلى أبطالها وتشوه جمال تاريخها وتهدم أمجادها كما يفعل الأشرار منا، ثم ينتشر كيد هؤلاء الأشرار حتى يظن الأخيار أنه هو الحق. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. يقول المؤلف: وقد قيل لعثمان إنك وليت الوليد لأنه أخوك لأمك، أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، فقال: بل لأنه ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم حكيم البيضاء جدة عثمان وجدة الوليد لأمهما أروى المذكورة، أم حكيم توأمة عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي حرج على المرء أن يولي أخاه أو قريبه؟ وفي الهامش، وقد تقدم في هامش صفحة 87 أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جعل الأمراء في مدة خلافته على أكثر أمصار حكمه من ذوي قربته، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى رجال بني أمية وشبابهم، وكذلك فعل أبو بكر وعمر، فلم يفعل عثمان إلا الذي سبقه إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، بل إن عثمان لما أقام الحد على أخيه لأمه فعل ما لا نظن أحدا يفعله بشهادة الشهود المغرضين الذين لم يريدوا الله بشهادتهم. وإذا كان الشهود على الوليد من هذه الطبقة المغرضة فقد شهد له بظهر الغيب قاض من أعظم قضاة الإسلام في التاريخ علما وفضلا وإنصافا، وهو الإمام عامر بن شراحيل الشعبي. روى الطبري في الجزء الخامس في الصفحة 60 أن الشعبي سمع في أوائل بطولة مسلم بن عبد الملك حفيدا للوليد بن عقبة يتحدث عن جهاد مسلمة، فقال الشعبي: كيف لو أدركتم الوليد غزوه وإمارته؟ إن كان لا يغزو فينتهي إلى كذا وكذا ما قصر ولا انتقص عليه أحد، حتى عزل عن عمله وعلى الباب أي الدربند وراء بحر الخزر في روسيا، وكان من أمنع معاقل الدنيا. عبد الرحمن الباهلي وهو من أعظم قواد الوليد، وإن كان مما زاد عثمان الناس على يده أي على يد الوليد أن رد على كل مملوك بالكوفة من فضول الأموال 3 في كل شهر يتسعون بها من غير أن ينقص مواليهم من أرزاقهم. فهذه الشهادة من الإمام الشعبي للوليد في جهاده الحربي الظافر وفي إحسانه لرعيته في معايشهم تفقأ عيون المبطلين وتقر أعين الصالحين. وصدق أمير المؤمنين عثمان يوم طيب قلب أخيه المظلوم بقوله: مقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. ونعود بعد ذلك إلى الأصل. انتهى الوجه الأول